موقع نور الدعوة يقدم. تموت المبادئ في مهدها ويبقى لنا المبدأ الخالد. مراكب أهل الهوى أثخمت نزولا ومركبنا صاعد. سوانا يلوذ بعرافه وأسطورة أصلها فاسد. نسير ونسمع من حولنا نباحا ويغمقنا حاسد. يحدثنا الليل عن نفسه وفيه على نفسه شاهد. إذا عدد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد. ارفعا عند الإسلام طفاقا في الآفاق وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. ارفع بند الإسلام أفاقا في الآفاق وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. دين الإسلام الظاهر والباقي في الأديان. دين الإسلام الظاهر والباقي في الأديان. من وحي الرب القادر. من وحي الرب القادر. لا من صنع الإنسان. صعبا بالإسلام طبقا في الآثار. وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. صعبا بالإسلام طبقا في الآثار. وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. المصطفى العدناني خير الرسل المختار. المصطفى العدناني خير الرسل المختار. مبعوث بالقرآن. مبعوث بالقرآن. للأخيار الأبرار. اصفى بند الإسلام طفاقا في الآفاق. وانشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. اصفى بند الإسلام طفاقا في الآفاق. انشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. يا بشرى من نباه يا سعد الأوابي. يا بشرى من نباه يا سعد الأوابي. لا يهدي إلا الله. لا يهدي إلا الله. طوبى للمهديين. طابا بند الإسلام طفاقا في الآفاق. يا أنصار القرآن أنتم جند الرحمن. يا أنصار القرآن أنتم جند الرحمن. أعلوا صوت الإيمان. أعلوا صوت الإيمان. كي لا تشقى الأكوان. ارفع بند الإسلام طفاقا في الآفاق. انشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. ارفع بند الإسلام طفاقا في الآفاق. انشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. ارفع بند الإسلام طفاقا في الآفاق. انشر نور الأحكام نبراسا من خلاق. ارفع بند الإسلام ارفع بند الإسلام.